الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقصير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان، يعني أن الله أثنى على من أنفق كذلك بين التبذير والتقصير وسط. وهذا هو الإحسان، أن تضع الشيء في موضعه. وهنا وأحسن قال أمر بالإحسان العام في كل شيء، يعني في النفقة وفي الخلق الحسن وفي كذلك، حتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذبحة إذا ذبحها الإنسان ذبيحة، كما سيأتي إن شاء الله. وقوله لا سيما في النفقة المأمور بها، يعني لأن هذا جاءت الأحاديث فيه وأكدت، وكثير من يخطئ في هذا الباب بين الشدة على نفسه وعلى أهله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وليس على عبده يعني شخصه فقط، بل شخصه ومن ينفق عليه. إذا كنت أنت تنفق على أهلك، إن الله يحب أن يرى أثر هذه النعمة على أهلك، لا تشدد عليهم، بل أحسن إليهم كما أحسن الله إليك. وكذلك لا تبذر ولا تسرف، فإنه لا يحب المسرفين، ونهى عن التبذير: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. والناس طرفان ووسط، وخيره خير هؤلاء الثلاثة الوسط التوسط. فكما أن التبذير والإسراف مذموم، فأشد منه كذلك التقصير، أشد منه. لماذا؟ لأن التبذير في الحقيقة ظلم في حق المال، وأما التقصير فهو ظلم في حق المال والنعمة، وفي حق من بخسه حقه من نفس وأهل وبنون، ويعاب على أناس كثر ربما أبلغوا في التقصير فرارا من التبذير، فظلموا من تحتهم من زوجة أو أولاد. وهذا هو الشح الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعيش في نفسه وفي كذلك يعيش أهله في فاقة وفي فقر وتعب، بينما هو يستطيع أن يوسع عليه. وربما كذلك ولو أعطاهم بعض الشيء، لكن من التشديد يظهر ذلك في خلق أهله وأبنائه، وفي نظرات أعينهم وحركات أيديهم وتعلق قلوبهم بما يكون من التشديد عليهم، وهذا ظلم. فينبغي الإنسان إذا أحسن الله إليه أن يحسن، أحسن إلى نفسك، وأحسن إلى زوجتك وإلى أولادك. وقد إنسان يريد الإحسان لكن ما يعرف كيف يضع هذا الإحسان، وأنا أنبه على هذا الأمر، لأننا قد نبتلى بهذا، خصوصا باب التقصير أشد من التبذير، لأن التبذير ربما يكون مبغوض ومحذور خصوصا عند طلبة العلم، لكن قد نبتلى بشيء آخر وهو التقصير، وهو التضييق فيما لا يحسن التضييق فيه، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فتح الله عليك، تستطيع أن تسهل على امرأتك تشتري لها غسالة، لا تقل الزهر طيب، والله لا يحب المسرفين. فيا بنت الناس إن شاء الله نصبر ونحتسب، وعليك بيديك. وقد سألت فاطمة رضي الله عنها خادم، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على خير من خادم؟ فإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا، ويذكر الأحاديث. هل هذا فهم صحيح؟ هذا فهم خاطئ. ما دمت تستطيع أن تشتري لأهل الغسالة، اشتري لهم غسالة، وسع عليهم. الله وسع عليك وأحسن إليك فأحسن إلى أهلك. كذلك ربما تحتاج إلى ثياب تلبسها، فتقول: الزهر طيب، يكفينا أن نشتري بالعيد مرة. وربما تتخرق الثياب وتتخرق، كذلك الملابس الداخلية والخارجية، وتستدل بأن عمر بن الخطاب كان عليه ثوبا مرقعا. كان عمر بن الخطاب عليه ثوبا مرقعا لأنه فعلا لا يجد، لكن أنت تجد، والله يحب أن يرى أثر نعمته عليك. وسع على أهلك، وسع على أولادك. كذلك بعض أولادك أو أهلك يدرسون ويحتاجون إلى كتاب، فلا تقل: كان بعض السلف لا يجد الطعام فكيف نتوسع في الكتب، فتستدل بأشياء لا يصح الاستدلال بها. وسع عليهم، أعنهم على ما يعينهم على الدين والدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسن إلى نفسك وأحسن إلى أهلك. وأذكر أن شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى كان يذكر لطائف في دروسه وفي مجالسه، ومن ذلك أنه ذكر استخدام المكيف والماء الحار لطالب العلم، فقال: هل هذا يعد من التبذير والإسراف؟ لو أنه احتاج أن يوسع على نفسه وعلى أهله بأن يغتني مثل ذلك، فقال: إن كان ذلك يعينه على الاجتهاد في طلب العلم فأرى أن هذه قربة ينبغي أن يتقرب بها إلى الله. إذا كان يعينه في الاجتهاد لطلب العلم فهي قربة، احتسب الأجر. فكذلك إذا كان شيء يعين أهلك ويعين أبنائك على طلب العلم فوسع عليهم، أحسن كما أحسن الله إليك. وفضل الله واسع ورزقه غير منقطع. لا تظن أنك بإنفاقك وإحسانك سيضيع عليك الرزق أو يغلق عليك باب، بل إذا أحسنت أحسن الله إليك ووسع عليك في الرزق، خصوصا إذا كنت تستعين بالنعم الدنيوية على النعم الدينية. وهكذا ينبغي طالب العلم أن ينظر ما يعينه على الدين، حتى السيارة والدراجة وما كان بمعناه. إذا كان عندك مال تستطيع تشتري وترى أن هذا يعين في طلب العلم، وسع على نفسك، وسع على أهلك، لأن هذا يعينك على الدين. تستعين بالنعم الدنيوية على الوصول إلى النعم الدينية. وهذا كان من هدي سلفنا ومن فعلهم. لكن الإنسان يوازن نفسه، يعني إذا كنت تعلم أن نفسك تميل إلى الرخاء فلا تعطيها ما تشتهي دائما، فينقلب كما يقولون الحبل على الغارب، تنعكس الأمور، بدل من أن تجتهد تركن إلى الرخاء وإلى كذلك الكسل والخور. لا، لكن انظر ما يعين ولا يضر، وسط، لا إفراط ولا تفريط، ما يعين ولا يضر، وأما ما كان يضر فاجتنبه، وما كان لا يعين فكذلك اجتنبه. وما كان يعين مما فيه توسعة فوسع، يوسع الله عز وجل عليك، وأحسن يحسن الله عز وجل إليك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والأمر وسط بين هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والحديث مشهور، والشاهد منه إن الله كتب الإحسان على كل شيء إلى آخره. ومراده رحمه الله أن يبين أن قوله أحسنوا أمر بالإحسان في كل شيء، حتى فيما يستوجب شدة فأنت مأمور بالإحسان فيه. القتل، إذا كنت تقتل القاتل ومن يستحق القتل فأنت مأمور بالإحسان إليه في قتله بشيء يريحك في هذا القتل، يريح في هذا القتل. وانظر إلى حكمة الله في ذلك. القصاص جعل بالسيف في العنق لأنه أسرع في قتله، أسرع حتى من الرصاص. الضرب بالسيف في العنق أريح للمقتول من الرصاص. بعض الذي يقتل بالرصاص لا يموت بطلقة واحدة، مع أنه يضرب في القلب ويحدد الطبيب المختص، ومع ذلك ليس كل من يضرب يموت من وهلته، بعضهم يموت وبعضهم يحتاج إلى أكثر من طلقة حتى يموت. بينما بالسيف في العنق وبالكيفية والصفة التي وصفها العلماء وما عهدت عن النبي عليه الصلاة والسلام في القصاص هي الأريح والأرقص. وهكذا كذلك حتى ما تذبح مما تأكل كذلك تريح هذه الذبيحة. حتى الرجم، الرجم الذي يظن بعض الناس ويثيره بعض العلمانيين بأنه فيه تعذيب، الرجم الذي شرع ليس بالحجارة الصغيرة ولكن بالحجارة الكبيرة التي تملأ الكف، والواحد منها كفيل بقتل المرجوم إذا أصابه في رأسه أو موضع قاتل. ولهذا أمر العلماء أن يضرب في الموضع القاتل، وهذا لأن المقصود في القصاص ليس فقط هو الإراحة بقدر ما المقصود به العبرة، وماذا؟ العبرة والتأديب، لأن هذا زاجرا لغيره ممن قد يصنع مثل صنعه. قال: وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وهذا كذلك ظاهر، وقوله يحب هذا هو الشاهد. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، هذا فيه إثبات صفة الحب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته، فهو حب يليق بجلال الله وعظمته، نرمره كما جاء ونثبته كما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومر معنا الجواب عن شبهتي المعتزلة والأشاعرة في تعطيل هذه الصفة. وهكذا كذلك قول الممثلة باطل من باب أولى، فيثبت لله ما أثبت لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله فهو تعليل للأمر، أي تعليل للأمر بالإحسان، لأن الله يحب المحسنين، فإذا سارعوا وامتثلوا الإحسان. قال: وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، وهذا كثير في اللغة العربية، فيأتي الفعل ويتغير المعنى بإضافة الهمز، وهذا له باب في باب التصريف والمزيد بالهمز، فمن معانيه كما ذكر رحمه الله تعالى سلب المعنى، أي نزع المعنى في غير المزيد، فإنه يتغير المعنى. قال: ومن أسمائه تعالى المقصر، من أسمائه تعالى المقصر. هذا الاسم جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره في تعيين 99 اسما لله، وهذه الزيادة في ذكر الأسماء ضعيفة عند أهل العلم. أصل الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر هذه الزيادة التي فيها تسمية هذه الأسماء، وجاء عند ابن ماجه والترمذي بذكر هذه الأسماء وفيها اسم المقصر، وهي زيادة ضعيفة عند أهل العلم بالحديث. وقد ألمح الترمذي رحمه الله تعالى إلى معنى هذا، فهي من رواية عبد الملك بن محمد الصنعاني وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى: وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر به. قال: وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعنى إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما هنا مصدرية، ومعنى مصدرية أي أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. قال: ظرفية يعني تفيد الظرف. قال: ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، فمن التقوى الوفاء بالعهود كما أنك وفيت في عهدك. قال: أي يحب الذين يتقون الله بكل شيء ومنه عدم نقض العهود كذلك. قال: وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره، يعني في الآية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده، وكما قلنا أن الله يحب ويحب، ويحب أشخاص وأوصاف، ومن هذه الأوصاف التي يحبها هاتين الصفتين. وفيه إشارة إلى أن من مراتب العبودية التوبة، فالله جل وعلا قدر الذنوب لحكمة، فكل شيء في كونه بقدره، هو لا يحبه ولكنه لا يكون في كونه إلا بإذنه وقدره ومشيئته، وهي مرتبة من مراتب العباد أن يكون العبد توابا فهو يحب التوابين، ولن يصل إلى هذه المرتبة إلا بذنب يبتلى به فيتوب منه، وهو بهذا المعنى ممدوح، وبمعنى الوقوع بالذنب مذموم، فإذا تاب منه فهو ممدوح على هذا، وهي مرتبة من مراتب العبودية. قال: أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهذا مأخوذ من التضعيف الموجود في هذه الصيغة وتكرار المبنى عند أهل العربية يدل على تكرار المعنى. تقول: قتل وقتل، وطاف وطوف، وهكذا تائب وتواب. تائب مرة واحدة، تواب كثير التوبة. قال: أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألم به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، أي من التضعيف، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وفيه إشارة أن المسلم الكامل بإسلامه لا يتوب من ذنبه مرة واحدة، بل يكثر من التوبة والاستغفار، يكثر من التوبة والاستغفار، وهذا يعينه في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وألا يغتر بعمل صالح، كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، قال: لا يزال العبد ينظر إلى نفسه بنظر النقص والتقصير، وينظر إلى ربه بنظر الشكر والامتنان على نعمته، فهو بهذا يجمع بين تعظيم الرب واحتقار النفس بما يدعوه ألا يعجب بعمل ولا يغتر بخير، فلا يزال في اجتهاد حتى يلقى ربه وهو محسن. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وإلا إذا وقع الركون لأحد هذين الوصفين ربما ابتلي بقنوط أو ابتلي بغرور، وكلا الأمرين مذموم ونقص، لكن أن يجمع بينهما في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يوفق الله عز وجل به هذا العبد إلى ما فيه الخير له في الدنيا والأخرى. وقوله: قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي، لهذه شروط، وهي شروط التوبة. أولها الإخلاص، فمن ترك شيئا لغير الله لا يسمى تائب، كمن تركه خوفا من السلطان أو مجاملة للإخوان أو غير ذلك من الاعتبارات فهو ليس بتائب. ولهذا سرعان ما ينتكس صاحب هذا النوع من التوبة. ربما إنسان كان مسرف على نفسه بذنوب ومعاصي أو خمور وفواحش، فبي نصيحة بعض الإخوان يترك، لكن ليس مخلص في تركه، فإذا تخلوا عنه أو تغير عن مكانه سرعان ما رجع إلى ما كان عليه. لماذا؟ لأنه لم يخلص توبته لله سبحانه وتعالى وحده. فينبغي الإنسان أن يصحح نيته. وليس معنى تصحيح النية، ليس معنى تصحيح النية أن يترك الحياء ويرجع إلى المعصية، وهذان داءان يفتكان ببعض الجهلاء. بعض الناس يقول: لماذا الرياء والسمعة؟ أنا ما سأترك المعاصي لأجل فلان. إذن إيش الحل؟ الحل أن أكون قليل الحياء في فهمه، أن يكون قليل الحياء ويرجع إلى معاصيه وذنوبه، وهذا خطأ. بل الصواب أن يوافق ما دام اقتنع بأن ما نصح به هو الصواب، ولو كان هو من أجل حيائه منهم، لكن يصحح نيته فيما بينه وبين الله، يصحح نيته فيما بينه وبين الله ويتواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. والشرط الثاني الندم، وعلامة الندم تمني عدم الوقوع، وكما قال ابن القيم: الندم الصحيح يوجب انكسارا من غير علة، يوجب انكسار من غير علة، يعني من غير مرض، يكون بصاحبه انكسار، ومن هذا الانكسار أنه يجد في قلبه حسرة على وقوع ذاك الشيء، فهو يتمنى بصدق أن ذلك لم يكن، بخلاف غير النادم فهو لا يزال يتمنى الأماني أن تتيسر له فرصة أن يعود إلى ما كان عليه. وبه ننتقل إلى الشرط الثالث، وهو الإقلاع عن الدم. ومن الإقلاع أن لا يعزم الرجوع عليه، وهو الشرط الرابع، العزم على عدم العودة إلى ذلك الدم. فأما من تاب اليوم ويعزم أن يرجع في الأسبوع القادم أو في الإجازة الآتية أو في العيد الآتي، فهذا بالحقيقة لم يصدق في توبته، وتوبته شروطها ناقصة. وزاد بعضهم شرطا خامسا، أن تكون في وقت التوبة، أن تكون في وقت التوبة، هذا على وجه التفصيل، وإلا بعضها يدخل في بعض. ووقت التوبة قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها كما صحت بذلك الأحاديث، وإن كان فيه حق من الحقوق أن يرد الحق إلى أهله. قال: وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد المتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن، والحمل على العموم أولى، يعني المتطهرين الطهارة الحسية والمعنوية. الحسية من الأحداث والنجاسات، والمعنوية من جميع الذنوب والمعاصي. والله يحب المتطهرين. قال: وأما قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وهذا الأثر وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد، وله كذلك طرق يصحح بها هذا الأثر، ومعناه صحيح. فإن الآية تدل على أن الخطاب فيه معنى الامتحان، فتحقيق الحب بهذا المطلب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعندكم في التعليق في طبعة السقاف تراجع السقاف عن تضعيف هذا الأثر في الطبعة الجديدة، تراجعوا عن تضعيف هذا الأثر في الطبعة الجديدة. وأما ما نقل عن ابن جرير أو كذلك ما جاء في بعض أسانيد هذا الأثر، أو أنه مرسل من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، فهذا لا يعني أنه لا يصح هذا المعنى. فالآية كما قلنا في سياقها تدل على هذا المعنى، وهذا كافي. وأما نسبته أنه كان له سبب نزول فهذا شيء آخر. قال: وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبة اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. وبه يعلم أن المحبة لا تنال بنسب، ولا تنال كذلك باعتبارات أخرى بقدر ما تكون على كمال الاتباع. فمن كان بعيدا عن اتباعه فهو أبعد عن معنى الحب، هو أبعد عن معنى الحب. ومن باب أولى أن يكون أبعد عن معنى الوصف الذي يستدعي أن يكون من أهله عليه الصلاة والسلام، ومن أتباعه عليه الصلاة والسلام، ومن من ينالهم شفاعته عليه الصلاة والسلام، فإنما شفاعته تكون لمن أطاعه، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. طيب، والشاهد منه قوله يحببكم الله، ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفيه إثبات صفة المحبة من الخلق لله، فالله يحب ويحب كما مر معنا مما سبق. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.